السؤال الثاني يقول السائل: قرأت كلاما في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أن كلمة مطر لا ينبغي إطلاقها على الماء النازل من السماء، لأنها أتت هذه الكلمة في القرآن الكريم في كل المواضع وأريد بها العذاب، فهل هذا القول صحيح علما بأنه يوجد حديث في صحيح البخاري ومسلم للنبي عليه الصلاة والسلام قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، الرجاء تفصيل، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. يقال مطر للماء النازل من السماء، ودعك من هذا الكلام، هذه بحوث فيما ليس لهم به علم. الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت أن هذا مطر ويقال له مطر، وهذا هو الصحيح.